يقول أن يكون بتراب طاهر له غبار، ما الحكم للمريض على سرير مرضه؟ ندخل له تراب له غبار ويتيمم عليه، وسوف نشرح هذا إن شاء الله في باب التيمم.